الكشف وما ذكره صاحب الكشاف. قال وأما ما روي عن ابن عباس من أن الكتاب أكثر من الكتب، وما ذكره صاحب الكشاف من أن الملك أكثر من الملائكة، فناظر إلى أن المفرد المعرف بلام الجنس أو الإضافة صالح لأن يراد به الجنس إلى أن يحاط به، أي يراد كل واحد منه بحيث لا يخرج منه لا يخرج من أحده شيء. يعني أي رد يعني ده التفسير لدول الكلام صاحب الكشاف وابن عباس. قال فالمراد به أنك إذا قلت أنت الكتاب فإن بمعنى أنه يسلق حتى على ذي، على كل كتاب حتى إلى ذي، يعني يحاط بجميع الأفراد. أي يراد كل واحد، ها؟ ايه الا اذا بعرف، ها الكتاب، الكتاب يستغرق كل الكتب خلاص كل كتاب الغاية. اذا بده يجبده معروف، اذا اقول انت نذرت بالكتاب تعم جميع الكتب، تمام شوفها قرينة. ولا إذا قال أنت الكتاب يعني دي مع الكتب العامة قرينة، أخلا ولم تنا أنزل بها قرينة ونزل أنزل الكتاب قرينة ما بلا واعد. يمكن ما الأكل هنا ما وساب لتأكله جميع الذئاب اللي في الأرض، أما أنزل الكتاب أسوى كل الكتب أبلا. هو الحين تقول نذر عندي بالكتاب بعه عرف، والعرف جالنا هنا إن العرف مخصص، بها العرف قال قسم إلى قسمين، بها العرف اللي هي العادة هذه يسموها العادة، عادة فعلية وعادة قولية. إذا العادة قولية فهو يخصص بها، إذا هي فعلية لا. هنا العادة عندنا هذه العرف إنك إذا قلت الكتاب هو كتاب واحد ولا غير فيما المخصصات ألا بل الأصول. قال فناظرة وشيلة صالح أن الرد الجنس لا أن يحاط به يعني لما ينجح أو الإضافة الصالح لأن يراد به الجنس إلى أن يحاط به، أي يراد كل واحد منه بحيث لا يخرج من أحده شيء. قل له لما ينجح، لما ينجح ولا يبقى ولا واحد، أن يراد كل واحد منه بحيث لا يخرج من أحده شيء، وأن يراد بعضه إلى الواحد لأن معناها الأصلي يعني الجنسية المطلقة باق مع إرادته. وش يعني باقي؟ إيه قال لأن معناها الأصلي وش قال معناها؟ يعني الجنسية، هذا معناها الأصلي هو الجنسية. باقي معناها الجنسية هذه هو الاستغراق، باقي مع سواء مع المفرد ولا مع المثنى. سواء هو كأن داء المؤلف يشتي يسبر ان كلام الزمخشري وابن عباس هو مثل ما يشتي، يعني ان الجمع والمفرد سواء. على طار نمها لا من العهد لا ما اذا ابتنت العهد خرج، انا ما عند احنا في الالف ولا من حقه الاستقرار. لا هي غير انك اذا اردت ان تنجبها عهد خرجت ما عاد الاستقرار. تمام ببلا قال صادق صادق بالبعض غير ما صالح ان يراد بها البعض. لكن هل اذا مثلا قلنا اذا قال الكتب حين قال هنا الكتب الكتاب قال اعم من الكتب، ظاهرة الكتاب مع انه مفرد حين قلنا اعم من الكتب دليل على انه يفرق بين الالف واللام حقه الاستغراق الداخله على الجمع والداخله على المفرد، فان الداخله على الجمع ما تستغرق الا الجماعات، بحيث اذا ما بلا واحد ما يصدق عليه. أقل شيء ثلاث يعني الجماعة. أما حقة الألف واللام بيستغرق إلى الواحد. هذا قطع كلام يعني الظاهر من كلام كذا فيكون بالفرق. هذا تأويل له من المؤلف ذا. يجي يسمّر كلامهم إنه مثل كلامه يعني إن ما بفرق بين التثنية بين الألف واللام الداخلة على الجمع ولا الداخلة على الجمع. من باقي لأنه باصق على البعض. ما هو صادق على البعض. هنا أقول أكرم الرجال ما هو باصق على أحد يكرم ثلاثة. إذا فرق. الرجل باصق على أحد يكرم واحد. تمام غير ذا وذا وذا الكل الاستغراق. ما هو ذا وخلاص. أنت بليه وخلاص. نعم بليه وخلاص. وأن يراد به بعضه ذا واحد. إلى ما لا نهاية. يعني هذا وهذا وهذا إلى أن ينتهي. لا ما يراد به وبعضه. والثاني. كل ما يشتري واحد يراد بعضه إلى واحد. إلى واحد. ها وش إلى؟ غاية الويش؟ يعني باسبر يريد بعضه ما هو كله. هذا بعضه. ولا البعض باسق من مثلا نصفه ولا أقل ولا ما واحد. يعني هو البعض يسوق بواحد. ويكون في الجمع أو في المفرد؟ المفرد. أخر شيء. يا خلناها قال بالله كل من أحد وأن يراد بعضه إلى الواحد لأن معناها الأصلي عن الجنسية المطلقة باق مع إرادته ما جاءت إذا الجنسية المطلقة هذا معناها معناها الأصلي وهو إيه يحتاج لحد باقي ما يشمل كلنا ما بلا واحد ما بلا إنه يصدق إلى أن يبقى واحد كلهم كلهم يلا لما ما يبقى إلا واحد صادق عليه حين أقول ما في ما في الدار أحد ولا ما في ما في الدار رجل يصدق على إلى حد الواحد ما به لام يا هلام اللي يقول كذا لا كذا كذا حتى الواحد يصدق على محت الواحد ما في هو عموم بدك بالألف ولا بدك بغيره الحين ما بنحلم شيء إن العموم المفرد غير عموم الجمع لما ماذا نشتري المؤلف وذولا قال لا بينهم فرق وقبل ما زبر المعنى الأصلي بعد باقي يعني الجنسية معناها الأصلي قال عن الجنسية المطلقة عن البعض ويستعمل مطلقة المطلقة عن كيد الذهن ولا الأمر القائم إذن خلاص تأويل ذا تأويل الإمام ما زبر الكلام ظاهر كلامهم إن بفرق بين المفرد والجمع بدون تأويل وكيف يزبر النفاسك البعض يبقى على الجنسية مطلقة. يصدق على البعض. من جهة الناحية. من ده الناحية. حين أقول ما في الداري رجل. إلى حد الواحد ما به لا المئة ولا الخمسين ولا الثاني ولا الواحد. ولا حين أقول ما في الداري رجال. إلى الواحد ما في شيء واحد. إلى الواحد. يا جماعة خلكم تشوت تبروا نحن الشيء ذا الحين من كلام الزمخشري وابن عباس نشكينا من الكلامنا. لا سبوا كذا عندكم إنه ما بلا ثلاثة نحن نسينا من الكلام أنا سبب الرجال ما يسوق بدري إلى الحد واحد أنا عندك كلام تمام أنا عندك كلام الزمخشري أيوه هو ذا يشتي يسبر الكلام الزمخشري وابن عباس يشتي يسبره إنه راجع مثلنا يعني إن عموم الجم والمفرد العموم سواء ناظري إلى بعض الأفراد ما بشي بينهم أي فارق يعني هم ظاهر كلامهم إذا ما بلا ثلاثة في المسجد ف يعني إذا ما بلا اثنين فالكلام صحيح وإحنا إذا به اثنين ولا به واحد فالكلام ما هو صحيح يعني تقول ما في الدار ما في الدار رجال يعني فإذا بالثلاثة الكلام ما هو صحيح إذا به واحد الكلام ما هو صحيح عند الزمخشري الكلام صحيح يعني تقول ما في الدار رجال وبه اثنين ولا واحد صحيح رجال وبه واحد ولا اثنين اي ما هو صحيح لان كان الزمخشري صحيح عنده ايوه عندنا كذا لكن عند الزمخشري صحيح لان عندها الرجال يعم الجماعه يعني ما به جماعه فاذا ما به الا اثنين ولا واحد ما بشي جماعه فالكلام ده صحيح الامام هنا يشتي يسبر كلامهم كلام الزمخشري وكلام ابن عباس ان يمثل كلامهم المفرد سواء الجنسية ولا غير يشمل البعض بس سواه على الجنس الرجل يجيب الاستغراق وجوب هالمراد بالاستغراق لا على ماذا ها اي الاستغراق وين كل البعض ما عدل وش خريت النبي لا لا ما قال وعن يراد بعضه للواحد لأن معناه الأصل غير أن يراد بعضه إلى هذا ها كذي حين أقول لكم ما في الدار رجال فأردته إلى هذا وهم عندهم ما أردت أنت إلى ثلاثة غير ما هو يراد بعضه بس أقول ما في الدار رجل وأردت به زيد ولا عمر خلاص أقول الرجل في الدار وأردت به زيد ما يصح وأردت به زيد ولا بيشي واحد ولا واحد واحد ما هي الألف ولا حقة الاستغراق ما أنا أردت به واحد تفوز إذا أردت به واحد فما يا أخي ما بلا هي شيء يصلح على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة وعلى الكل ما هي شيء صلاحيته ما هي شيء صلاحيته إلا كذا يكرم رجل فيكرم واحد وخلاص امتثل اما اكرم الرجل ما تمتثل الا باكرامهم كلهم لا ويكتب على البعض ولا اذا بغيت تكرم الرجل معقرينه لان هذا لا توسع كل الرجال معقرينه انها لا توسع كل اهل الارض حين كنت في المنزله ولا فوق الكرسي حين يقول الرجل فوق الكرسي يدخل الطيب الكرسي ما هو يسع الا واحد معقرينه لا يبغى طيب تنزل عليه إيش؟ وش؟ يا هو إيش تأويلها؟ إيش تأويله يسبر كلامهم؟ إنهم من الكلام لا الاستغراق ذا ولا الجماعات والمخرج. إيه ما سبر المخرج. ما سبر التأويل. كيف يشتوى؟ ما هو قطعا ظاهرته قريب نص ما هو؟ إنهم أرادوا كذا إنهم أرادوا إن الجمع يستغرق من الجماعة وأرادوا بالمفرد إلى الواحد. يعني الحين تقول الحين ما في الدار الرجال ليسوا في الدار ها فهنا إذا به اثنين صحيح على كلام الزمخشري عندنا ما هو صحيح حقيقة واحد حقيقة لا ما كذي ما قال للرجل رجال لا لا على قول انا بس بخيري قال لا ضروري يستغرق الجماعات ما هو يستغرق الافراد ما بينكم انتم لا تبنوا على ان كلامنا ومن نحن نشتي خذ الحين هو لما يسبر كلام الزمخشري يسبر كلام الزمخشري يسبر يشتي سبري ورسي لا يقول ولا لا ايوه الى قول انا ما درست كيف يشتي وان يراد بعضه الى الواحد لان معناه الاصلي لان ما ها قال وان يراد بعضه الى الواحد لان معناه الاصلي على الجنسيه المطلقه عنده ان الجنسيه المطلقه عندها باقي والجنسيه المطلقه تنسق بواحد فعنده هنا عندها باقي حتى في الجماعه في واحد طبعا ما واحد بالاولى الجنسيه المطلقه باقيه ما الجنسيه باقي في واحد ما هي متمثله في واحد وفي 20 وفي 100 الجنسيه من الحين تقول ما يا الجنسيه المطلقه هذه ما هي مقيده صادق حتى في واحد لكن لا تبوها اني قلت الرجل وأردت به واحد لا ما يشتغل تمام كذا بذا المعنى يعني بايسر مثلا الجنسيه المطلقه هي متحققه في كل فرد فقط كل فرد وعيد بعضها كل بعض اني اردت به بعض لا ما والله حياته والجمع المعرف في ذلك صالحا لان يراد به جميع الجنس هيا اسمعوا والجمع المعرف في ذلك صالحا لان يراد به جميع الجنس اي كل واحد واحد من افراده وان يراد بعضه ولكن لا إلى اثنين والواحد لا إلى الاثنين والواحد إذ لا يبقى مع إرادة ذلك معناها الأصل يعني جنسية ها؟ إذا لا يبقى مع إرادة ذلك معناها الأصلي أعني الجنسية المعنى الأصلي هي الجنسية جنسية الجمع المطلقة أو إلى خلاص خلاص التأويل ما هو سابق يعني قال وأنا رأيت بعضا ولكن لا إلى الاثنين غير ما هي بعضا ما هي البعض يعني أن تكون أرتن أكرم الرجال وأرتن ثلاثة لا ما يشي لا الجنسية هذا الصادق بالثلاث هذول أو بالثلاث هذول أو بالثلاث موجودة الجنسية في كل غلاء كل جماعة يعني في أن يراد الجنسية ما مرة طالع أن يراد أقول الرجال وما أريد أن لا ما عد هذا وأن يراد وجمع نعرف الطالع لأن يراد بجميع الجنس وطالع أن يراد بعض وش دار سيران هنا إيه بس فقدها معه قال انا فناظر قوله فناظر الى ان المفرد المعرف بها الجنس هذا التاويل مبني على ان المفرد الجنس ما يشمل لا من العمد الذهني ولا من الاستغراق ليس حال حكم بإرادة بعض الجنس منتهيا الى الواحد فيكون حاصل تاويل كلام ابن عباس صاحب الكشاف يحكم ان استغراق المفرد اشمل عندهما لان ما ذكره مبني على ان تعريف الجنس من الجموع يحتمل ان يراد به البعض كما في العهد الذهني فلا يصدق البعض الا بفرد من الجموع لا من الأحد ويحسن أن أراد به جميع الجنس يشمل كل واحد من أفراد الجنس فالاحتمال المذكور هل الاحتمال المذكور كان الكتاب أكثر من الكتاب رقم اثنين سفرها أشكال أشكال رقم اثنين خلاص نقروبها أو إلى أن الاستغراق في المفرد إنما هو بتناول كل واحد واحد يعني تاويل البعيد قال زي هنا والحاصل انه سبر سيلان كيف قال قال يحتمل هذا التاويل مبني الا على المراد بلام الجنس ما يشمل لام العهد الذهني ولا من الاستغراق ليصح الحكم باراده بعض الجنس منتهيا الى الواحد فيكون حاصل تاويل كلام ابن عباس وصاحب الكشاف هذا دفع كون استغراق المفرد اشمل عندهما يعني ما هذا احنا شيء اول ان المفرد ما هو اعم من الجمع تمام ما هو اشمل لأن ما ذكره مبني على أن تعريف الجنس من الجموع يحتمل أن يراد به البعض كما في العهد ويحتمل أن يراد به الجنس كما في المفرد أما هذا الاحتمال حين يحتمل الجنس فيكون مثل المفرد وحين يحتمل العهد فيكون مثل المجموع إذا كان عابرينك إذا هو قال يحتمل أن يكون أرادوا به العهد فيكون الجماعات ويحتمل أن يراد به الجنس فيكون مثل المفرد ما هو ذاك ما عرفت جو على مثل عادة ثانية. ما رأيت كم صلاة قال. إلا حين جو احتمال الجنس. قال إن مراد الجنس ما بلا الجماعة. لا يا سيدنا قال. وأنا أعني الجنسية مطلقة. من عباد بقى على معنى الجنسية. وعدها باقية. لأن ما ذكر مبنى على أن تعريف الجنس من الجموع يحتمل أن يراد به البعض كما في العادة الثانية فلا يصدق البعض إلا بفرد من المجموع لا من الأحد ويحتمل أن يراد به جميع الجنس يشمل كل واحد لكن لأن معنى الأصلي عن الجنس المطلقة عائلات البعض وذلك في إذا أردت تنتبه العهد يعني بأشبر أنك تلاحظ أنت أردت تنتبه الاستغراق عباه ممكن أنك تلاحظ العهد فالجنسية عادها باقية مع ملاحظة العهد إذا لاحظت أنت العهد جاءه إلى الثلاثة ما يطلق على أقل وإذا ما عاد لاحظت أنت العهد الجنسية جاءه إلى الواحد وليد من جماعة لا باعتبار إذا لاحظت أنت فأردت أنت بها ما كان ثلاثة العهد وإذا لاحظت أنت الجنسية جاءه إلى واحد يا سيدنا غير ما العهد بحتاج إلى قريبة أيها سواء ما بشكر الله أو إلى الحين هو فرق في حالة الحاجة هذا التفسير سيلان سبر هكذا بمعنى أن التأويل ذا ضعيف يعني كيف نسب النحم له سبرها حمل السيلان كذي ما سبر الله على أن الإمام يشتغل أو إلى أن الاستغراق في المفرد إنما هو بتناول كل واحد واحد من أفراده فالحكم منسوب إليه لكونه منسوبا إلى كل واحد منها لا ما احنا بحاجة إذا كن واحد معه مذهب احنا بحاجة تكون محتاج مثبتهم ضد المذهبنا هذا يا معمل هذا يا فوها أبلك ما به عالم وبكذا كل واحد يجي يشله صلاة احتاج ام جي هو معتمد. ها ام جي هو معتمد كما به واحد عالم كبير الزمخشري وذا وذا قول ان احنا مخالف القولف حاول انه يرد صلاهنا او الى ان الاستغراق في المفرد انما هو بتناول كل واحد واحد من افراده فالحكم منسوب اليه لكونه منسوبا الى كل واحد منها واما الجمع فعلى قياسه على المفرد ينبغي ان يكون استغراقه بتناول كل جماعه لانها احد مدلوله فاذا نسب اليه حكم فاذا نسب اليه حكم كان منسوبا الى كل جمع جمع فان كان من الاحكام التي يكون ثبوتها للجماعه مستلزما لثبوتها لكل واحد منها فهم من ذلك ثبوت لكل واحد فقولك جاءني الرجال والا كانت الاحاد باغيه على الاحتمال فقولك وهل العظام وهذا انما هو بالنظر الى مراعاه الجمعيه فيه هذا الشيء لان ان كان ما هو سابر تحكم على الجمع مثل الحين تقول جاء الرجال ما هو سابر جواك الرجال الا والويش والافراد قد جاءوا إذا الكلام شيء واحد وإن كان لا بايصبر مثلا الحين أقول لك ما في المسجد ليس في المسجد الرجال النبي إيه بايصبر لو ما بالله ويس اثنين ولا واحد تمام الحين يقول وهن العظام بايصبر وهن العظام ما هي توهن كل واحد تمام بايصبر البعض يعني ما وهن العظام يستلزم وهن جميع الويش العظام اما احنا قلنا جاء الرجال يستلزم جميع الويش الافراد جاي هم توهن العظام لو ما بلا بعضها لو عبه بعضها ما وهن مثلا الحين ذا قد ما يجي هو قد وهن ولا ذي عظمي ولا ذي ذي فيها ضلع ما هي واهن بقول وهن العظام مع ان بعضها ما قد وهن لكن جاء الرجال ما هو سابر لا يجي افراد ما هو سابر جاء الرجال لا كيف ما تصور انت ما هو سابر يجي رجال لا وجايت ايش افراد اما فساد قطعة ما هو سابر لا افراد ها ما هو سابر ابدا يجي لك جماعات الا وجايت افراد اما وهنا العظام بس برتوه هنا العظام لو ما قد وهنت بعض الويش الافراد كل العظام باتوان المكنة ما هو مستلزم وهن العظام وهن جميعها كل فرد اما جاء الرجال مستلزم الجماعات ما تجي الا وقت جاءت الويش الافراد والا الفرق بين احنا نقول وهن العظام بالشي بعضها ما هو سابر تجينا المجموع الا بالاجزاء وبالشي بس يقول لك يجي المجموع بدون الاجزاء مثل وهن العظام بات وهن العظام لو ما بدا وهنت بعضها اما جاء الرجال ما هو سابر يجي لك جماعه الرجال لا قد جاءوا قطعه قلنا وهن العظام هم يقولوا وهن العظام لو ما قد ديه ما قد فيه وهن الرجال لا جاءوا كيف مستحيل ان يجي ثلاثه ما قد جاء واحد ويجي اثنين ما قد جاء واحد مستحيل وما اصبر يجي اثنين ما قد جاء واحد الواحد ده ايوه الواحد جاء فيها ما سابر يجي لك هناك ثلاثه الا قد جاء واحد وواحد وواحد قطعه الا بس برتوهم مع ان بعضها ما قدوهم ما الحكم على المجموع مستلزم الحكم على جميع الافراد لا بس بتوها العظام مع انها ما قدوها ما لا العظام يقولون العظام مع ان الافراد ما قدوهم والا فان العلماء المحققين يفسرون ها خلنا نكمل سلطان افضي يعني من الحين تقول جاء الرجل هو كل فرد كل فرد الحين تقول جاء الرجال يعني كل جماعه جماعه جماعه والا فان العلماء المحققين يفسرون الجمع المستغرق بتناول كل واحد من غير تفرقه بين جاء الرجال ووهن العظام فيكون كالمفرد في استغراقه كأنه قد بطل عنه معنى الجمعية وصار الجنسية لا الجمع المنكر فإنه لا يفيد العموم عند الجمهور خلافا لأبي علي الجبائي والحاكم، والمراد به جمع الكثرة، وإنما لم يقيد به لظهور أن هذا الخلاف لا يتصور في جمع القلة لكونه ظاهرا في العشرة فما دونها بالاتفاق. ولأن شبهة المخالف لا تنتهض فيه كما لا يخفى، وذلك لأنه في الجموع كرجل في الوحدان، يعني هذا الجمع ما إذا هو منكر ولا ما دخل عليه لا نفي ولا شيء، وهو لا يعم من الرجل في المفرد، رجل ما يعم، رجل ما يعم، كذلك رجال ما يعم، رجال ما تعم، مثل ما أقول لك رجل هو يعم، رجل ما يعم، كذلك الرجال في حاله البدل ما في ما هو بلا واحد رجل، اذا قلت لك رجل يعني واحد، لانه في المجموع كرجل في الوحدان، اذ لا يشك في ان رجال صالح لكل جماعه على سبيل البدل، كما ان رجلا صالح لكل واحد على سبيل البدل، ورجل ليس للعموم فيما يتناوله من الوحدان، فيجب ان لا يكون رجال للعموم فيما يتناوله من الجماعات. ولصحة تفسير له عندي عبيد بثلاثة، لأنها أقل الجمع، ولو كان ظاهرا في العموم لما صح تفسيره بأقل الجمع، لأنه بعض المقربه ظاهرا لا كله، لا يقال العدول عن الظاهر لقيام القرينة العقلية، وهو استحالة أن يكون له عنده جميع عبيد الدنيا، لأنه يقال مجموعة الكثرة، جمع الكثرة وجمع القلة، وينتهي كذا لما الثلاثة، جمع الكثرة وجمع القلة، ما بلا مطلع، الجمع القلة ينتهي هنا وجمع الكثرة ما له هنا، أما منزل وكلهم جمع الكثرة إلى ما ثلاثة، ما إلى ما عشرة، بلا بعضهم يقول لما عشرة، إلى ما ثلاثة، كل الجمع ينتهي إلى ما ثلاثة، سواء جمع قلة ولا جمع كثرة، ما بلا المطلع. جمع القلة قالوا أنه عند العشرة وجمع الكثرة ما له نهاية. ها؟ كيف؟ أي لا يقال العدول عن الظاهر اللي قام القرينة العقدية، هو استحالة أن يكون الله عنده جميع عبيد الدنيا، لأنه يقال مع العموم جميع عبيده كما في قولك عند العبيد، ولا قرينة في ذلك. قيل في الاحتياء المخالف ثبت إطلاقه على كل جمع من الجموع ومنها الجمع، لأنه يقال معنى العموم جميع عبيده، بس حين أقول عبيدي من الحين تقول العبيد، حين تقول عبيدي يعني المراد عبيدك، ما تشتي عبيد الدنيا، لكني قلت عندي له عندي عبيد عبيد، يعني أردت عبيده عندي له عبيده، بس حين تقول عندي له عبيد يعني عبيده هم عندي، لكن لازم الاستغراق ما في عبيده. ها لا لا كل شيء يجيه بقرائن، يعني كل عبيدة فقط، لا الله ما هو عبيد الدنيا. قيل في الاحتياء المخالف ثبت إطلاقه على كل جمع من الجموع ومنها الجمع المستغرق، من وين ثبت يا سيدنا؟ ما صح، أنا أقول رجل ما هو يفتد ذا وذا ولا ذا ولا ذا ولا ذا ولا ذا ولا ذا ولا ذا، على كل جمع، الجمع العشرين، يعني حين أقول مثلا الحين رجال، ما نسوق على 20 منهم رجال وعلى 70 منهم رجال وعلى مئة رجال وعلى ذي قال مستغرق 700 من ذي كم مليار ومدري كم، إذا قالوا هذا المتحقق أبي هو العدد دي نحملها عليه. ثبت إطلاقه على كل جمع من الجموع، على 70 وعلى 50 وعلى 80 يقالها ويش رجال، وعلى العدد ذي ما له نهاية ذي يسمى ويش رجال، ما لازم جمع واحد إذا قلنا من الاستغراق ما عاده جمع جمع، أخو جمع يعني ما عاده جماعة جماعة، ما يشتن جماعة جماعة، يشتن الصدق رجال، ما دولا رجال وهذولا ما هم رجال، والعدد المتناهي ذاك ما هم يقال له رجال، ما باسق عليهم يقال له جمع واحد، ما قال ذي جمع، ما قلنا انه 20 جمع، قلنا جمع رجال يتناول 7 مليار، انه قال على كل جمع، يا خبرهم قالوا كذا، قالوا يسق على 20 انه جمع، ويسق على 70 انه رجال، وعلى 80 انه رجال، وعلى 7 مليار انها رجال فقط، فقالوا اذا يسق على هذا، نقول انه يطلق على هذا لان ذولا دخلوا قطعه. ايوه قالوا ثبت إطلاقه على كل جمع من الجمع، ومنه الجمع المستغرب، والحمل على الجميع أي الجمع المستغرب حمل الله على كل الحقائق. قطعا هذا دخل هذه 70 و80 و90 وهذه نسميها أبجار رجال، هذه داخل في ذاك العدد. ما كل 20 و كل 50 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل 100 و كل والحمد على الجميع الجمع المستغرب حمد الله على كل الحقائق على كل واحد من الجماعات التي هو حجية في كل منها لكونه من أفراد الموضوع له لا نفس الموضوع له ليلزم الإشراك اللفظي. لا تقول إنه نفس الموضوع له ما بلا هي من منه من الموضوع له متواضية. ايه ولما لو قلنا إنه موضوع للخمسين وللسبعين وللثمانين وهذا جاء قدوه مشترك. أنا ما جاء للدرجة من جاء إنه موضوع للخمسين وللسبعين وللعشرين. ما هي تطلق ما هي تطلق عليها إنها خمسين جمع رجال. لكن احنا اذا قلنا ان الجميع بدون جمع واحد ما عاد تمام ما بين اشياء الافراد تسمى هذه رجال وهذه رجال وهذه رجال والمجموعه هذه تسمى رجال. اذا فقال نطلقها على الشيء اللي هو متيقن او لا نطلقها على الشيء اللي ما هو متيقن. ما قلت لا تحتاج جميع الاعداد هذه تصدق عليها انها رجال. هذه تصدق عليها انها رجال. ما هو يشتق على النهار رجال كل الذي تحتيه ما يشتق على النهار رجال طيب حيا سوا قال لكونه من الأفراد الموضوع له لا نفس الموضوع له ليلزم الاشتراك اللفظي فلا اعتراض بأنه لا حقيقة له إلا قدر الاشتراك. أيوه ما هي موضوع أهل الخمسين والستين ولا موضوع وضعنا أهل الخمسين وضعنا رجال السبعين وضعنا رجال الثمانين وضعنا لا بل هذا يسمى بهذا أنه رجال وهذا احنا قلنا ان الرجال اذا اطلقها المراد بها الاستغراق وجميع الافراد ذي هي السبعين والثمانين وذا داخله فيه تحتها ما هي لانها موضوع اهلها وذا جزء من ذي هو موضوع له واحد اذا موضوع له انه بازم اللي يكون مشتركا بين جميع الاعداد لا لا يشتو انه بنحملها اذا بنت رجال على الاستغراق ولا بشي مشترك كل الحكايات ما هو ولا بها منهج يعني. على كل واحد من الجماعة الذي هو حق في كل منها لكونه من أفراد الموضوع له لا نفس الموضوع له ليلزم الاشتراك اللفظي لو قلنا أنها نفس الموضوع له بيلزم الاشتراك اللفظي فلا اعتراض لا تقول أنها موضوع أهله وموضوع أهل ذي وضع جديد وموضوع أهل ذي جاءوا بدوها مشتركة بالاشتراك اللفظي بل نشتي أنه فرد من أفراده الخمسين هي فرد من أفراد الألف لكل شيء فلا اعتراض بأنه لا حقيقة له إلا القدر المشترك بين الجموع فهو حقيقة فيه لأن في كل فرد بخصوص لا أنه في كل فرد فجي لا أنه لا أنه في كل إنسان فلا اعتراض بأنه لا حقيقة له إلا قدر المشترك بين الجموع فهو حقيقي ما هو الجنس كل الحقائق ما هو داخل فيه ما هو داخل كل الرجال فالألف لا الخمسين والسبعين والثمانين أسابع خلنا نمشي يا جماعة شو ظاهر مانع والحمل على الجميع أي جميع المستغرق حمل له على كل الحقائق أي على كل واحد من الجماعة التي من الحين أقول الرجال قلت الألف قلت إذا قال الرجال أكرم الرجال ولا الرجال في كذا رجال قال نحن على الاستغراق ما هو قطعة بعد 50 و 60 و 70 و 80 ما هي جنس رجال كيف ما هي داخل قطعة لا إشكال تمام الشنه عام الشنه عام إذا قلت رجال فمراد بجميع الرجال قالوا كذا والحمل له على كل الحقائق أي على كل واحد من الجماعة إذا حملت على ما مراد بها الألف ثم بها ألف رجل فإذا قلت رجال أكرم رجال قال مرتبها ألف. هما هي جميع الأعداد دخلت تحته، كل ما يصدق عليه إنه رجال ما هو دخل تحته. وش كل ما يصدق عليه الثلاثة والأربعة والعشرين لما 99 999 هي دخلت تحت الألف. على كل واحد من الجماعة التي هو حقيقة في كل منها، هو حقيقة في كل جماعة، ما هو حقيقة في كل جماعة لكونه من أفراد الموضوع له، لأنه من أفراد الموضوع له، لا نفس الموضوع له. ما إحنا وضعنا الرجال للثلاثة، ما بله من أفراد، إحنا قلنا الرجال المراد به الألف، من ما قلنا الرجل المراد به الرجل الواحد الاستغراق. لكن ده فرد من أفراده، عمرو وبكر وصالح وجابر هو فرد من أفراده، لا نفس الموضوع، ما هو موضوع له، لا نفس الموضوع له ليلزم، لأنها لو قلنا أنها موضوع لنا يلزم الاشتراك اللفظي. يلزم كذا. قال فلا اعتراض بأنه لا حقيقة له إلا القدر المشترك. إذا لا تعترض ما الحقيقة إلا القدر المشترك بين الجماعة. وهو كان مثلا يسمى جم. لا. بل هو موضوع للاستغراق. ما دري من وين جاء فلا اعتراض. هو قال لا تعترض عليه، تقولها أنه مشترك معنوي وهو بين بين الثلاثة والخمسة والستة والسبعة والثمانية وكل ما يسمى مشترك، وبين الألف مشترك معنوي، بس إنه مشترك لأنها جماعات، إذا هي جماعات بدون مشترك معنوي باعتبار المعنى الجامع سميناها رجال لجل الاجتماع. فلا اعتراض بأنه لا حقيقة له إلا قدر المشترك بين الجموع فهو حقيقة فيه، لا في كل فرد بخصوصه حتى تكون هناك حقائق، وإذا كان كذلك فهو أولى. قلنا في الجواب عليه بل الجمع المنكر صالح لكل مرتبة من مراتب الجموع ولأقل مرتبة من مراتبه وجزء من سائر المرتبة. إيش ما هو صدق العموم؟ ما هي عموم؟ الرجال ما هو عام، والرجال يستغرق الويش الألف إذا قلت رجال أكلم رجال عموم. فهو قلنا في الجواب عليه بل الجمع المنكر حين تكون رجال صالح لكل مرتبة من مراتب الجموع. لا حد ثلاثة. لا ما حد ثلاثة. ولأقل. والأقل مرتبة من مراتبه وجزء من سائر المراتب والحمل عليه متيقن من المناسب برودوا لك الأولين. وجزء من سائر المراتب والحمل عليه متيقن وعلى غيره مشكوك والحمل على المتيقن. هو من المجال الذي يخلو مهنية قالوا إن العموم قال إنه موضوع الخصوص وذولا قالوا إنه موضوع العموم قالوا ده الخصوص إنه متيقن. هذا يعكس المسألة. المفروض يقول ترجع في اللغة. جواب عليه قال الله ما لعن قال هناك المستدل لم يحمل إلا على العموم حقيقة بخلاف هنا فإنه قد ذكر أنه يطلق على كل واحد من الجماعات إلا أن حمله على كل الحقائق أولى. والحمل على المتيقن أولى من الحمل على المشكوك فيه. وقلنا أيضا في الجواب عليها الجميع المستغرق فرد من مما وضع لها الجميع. الجميع الجمع المستغرق اللي هو الألف. وش الجميع المستغرق؟ اللي هو الألف. إحنا قلنا الألف. الجمع اللي هو الجمع المستغرق الجميع اللي هو الألف. أنا أقول إنها ناية. هو فرد مما وضع له. ما هو فرد مما وضع له. لأن رجالا مثلا موضوع للقدر المشترك بين الجموع والجميع وخلاص بين الجموع. والجميع ذي هو الألف واحد من الجموع، ما هو واحد من الجموع، لأن 700 500 600 هو واحد من الجموع، والألف واحد من الجموع. فهو جزئي من جزئياته، هو ذي، هو جزء من جزئياته، كل واحد يسمى وش؟ جم. سوا. الله. هو جزء من جزئياته، وشأن العام من يراد به جميع الجزئيات. وهذا لم يرد إلا جزئي واحد الذي هو الألف. فلا عموم فيه أصلاً، واختلف في أقل. أعظم الأسخاطها وهي. أخطأنا بأنه بالنسبة من الاستقلال وخلاص. لا بعض المرات هي هذا ما نخلانهم واضح.